ازيك يا خالد؟ بتصلي؟ السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة فخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، فاتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، قبل أن نبدأ الجزء الثاني من المحاضرة العاشرة الحادية عشر، هنوزع الاختبار المفترض توزع الأسبوع الماضي. الاختبار الثاني ولا الثالث؟ الاختبار الثالث صح؟ الاختبار الثالث، وهو على القاعدة السابعة والثامنة والتاسعة والعاشرة، هيبقى على 4 قواعد، من السابعة إلى العاشرة، وكما تعاهدنا وتوعدنا أنه لا يأتي أحد في المرة القادمة إلا هو على الاختبار تحت أي عذر، ما في حضور إلا ومعك الاختبار. فالآن يتم توزيع الأوراق، ولا يفتح الامتحان الاختبار إلا عند بدء الإجابة، والتسليم إن شاء الله هيكون الثلاثاء القادم في الدرس. أظن عندكم يعني إيه أسبوع كامل. طيب، للمذاكرة يعني من الآن ذاكر كما شئت، بحيث إن شاء الله يكون الثلاثاء القادم تسليم الاختبار. كما ذكرنا شروط الاختبار: الالتزام بالأدلة الموجودة، لو تكرمتم مشكورين، مش عايزين أي افتكاسات واختراعات. اللي عايز يعني يدلي بدلوه ويبدع، ويعني عندك مجالات كثيرة، صنف كما شئت وألف كما شئت، لكن في الاختبار تلتزم بالمذكرة. طيب سيادتك، احنا المذكرة معناها مش عشان حضرتك تقرأها وتجيب من بره، طيب فتلتزم بالنص. طيب، والورق هذا لا يفتح إلا مع بدء الجواب. وإياك والشح، والشح اللي هو اللي انت سيادتك يعني ايه بتقلل الأدلة. لا ها طيب، فدايما يعني تكثر الأدلة بحيث يعني توفي الاختبار حقه. احنا كده معانا كام ورقة؟ طيب 9. اتفضل. طب وزع كده كده، انا عامل 20 ورقة، وزع كده. طيب باقي 9. ها، لا الورق معانا كتير ان شاء الله. تفضل كده. تفضل. هما انا مصور 20 ورقة. طيب تمام. طيب الله. مين ما خدش كده يا جماعة؟ دكتور خالد، عامل ايه خالد؟ ايه هو جيت بدري النهارده يعني. ماشي، نبدأ. كده خلاص، ماشي، اتفضل. جزاك الله خير. كده بقى هتدي ورقة لعلي. طيب، خلي معاك الباقي، وانا اي حد احيل عليك. محمد اشرف. انا والله. طيب يبقى احمد، خلي معاك الاسئله بحيث اي حد انا احول عليك كده كل الاسئله ايه معاك. طيب نبدا بفضله تعالى تكمله القاعده المتعلقه ب نص القاعده، كله ليس كل من وقع في الكفر وقع الكفر عليهم. ذكرنا جمله من الادله ومن فروع القاعده، وهي عنوان ذكر الأعذار المسقطة عن الحكم بالتكفير، بمعنى أن المرء وإن أتى كفرا ففارق بين النوع والعين. الأصل العام أن من فعل كفرا فيكون كافرا، ولكن قد يستثنى من هذا الأصل أعيان أشخاص لكونه جاهلا، لكونه متأولا، لكونه مخطئا، لكونه ذاهلا ناسيا. فهذه أعذار تسقط الحكم عن الشخص مع كون النوع الذي أتى به كفرا، ففرق بين النوع وبين العين. فنأتي إلى العذر الأول الذي يرفع به إطلاق الحكم عن ذات الشخص، وهو الجهل. فالجهل بالحكم الشرعي، أن يكون جاهلا. فالجهل بالحكم الشرعي هو أحد الأعذار التي يسقط بها حكم التكفير عن المعين. طيب، ولذلك أدلة كثيرة، منها قوله تبارك وتعالى: وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم. هذا هو الأصل، يبين لهم أن يعلموا، أن يعلمهم، يبين لهم ما يتقون، أي يتقون به الشرك والمعاصي. وقال تبارك وتعالى: رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. ومن أدلة السنة عندنا حديث الرجل الذي فعل وفعل من الموبقات وشك في قدرة الله على أن يجمعه بعد حرقه. يعني هو كان عنده يقين وعقيدة أن الله يبعث من في القبور وأن هناك حساب، عشان بس إيه المسألة تختلط. هو كان عنده عقيد ويقين، عقيد وعقيدة ويقين أن الله يبعث، أن الله يبعث من من إيه من في القبور، وأن هناك حساب وهناك مثول أمام الله جل الله جل الله جل، وأنه سوف يسأل، وأن الله قادر على البعث. ولكن ظن أنه في حالة ما إن فعلها فهذا الله جل يبعثه عندها، ليس نفيا لأصل القدرة، ولكن ظن أن هذه الحالة من الحالات التي تستثنى. في الحديث قال رجل لم يعمل خيرا قط. طبعا لم يعمل خيرا قط، هذا من العام الذي أورد به الإيه؟ الخصوص. يعني إيه؟ ليس هذا نفي المثل للتوحيد ونفيا لاصول الشرع، ولكن كما ياتي في الحديث، والا فالذي قال لم يعمل خيرا قط هو الذي قال لئن قدر الله علي لا يعذبني. هو اصر لما اقدم على ذلك لاعتقاده بالبعث. فاذا هو هذا عمل خيره في القلب، هو عنده ايمان بالبعث وبقدره الله على احياء الموتى. قال رجل لم يعمل خيرا قط انه اذا مات قال فامر اولاده، حديث طويل، قال امر اولاده ان يحرقوه ويذروه نصفه في البر ونصفه في البحر. قال فوالله لئن قدر الله علي ليعذبني عذابا لا يعذبه احدا من العالمين. فامر الله البحر فجمع ما فيه، والبر أمر جمع ما فيه، فمثل امام الله. فسئل لما فعلت ذلك؟ قال من خشيتي، والخشيه عمل قلبي. اذا كان يخشى الله ويخشى الحساب. قال من خشيتك وانت تعلم، فغفر الله له. قال شيخ الاسلام، وهذا الحديث في الصحيحين، قال شيخ الاسلام معقبا: هذا رجل شك في قدره الله على في قدره الله في اعادته اذا ذر من التذريه، بل اعتقد انه لا يعاد. قالوا هذا الكفر باتفاق الايه؟ المسلمين. اصل العمل كفر، لكنه كان جاهلا لا يعلم ذلك، وكان مؤمنا يخاف الله ان يعاقبه، يبقى هو كان مؤمنا بالبعث. يخشى الله غلبته الخشية ويخشى العقاب. قال شيخ الإسلام: فغفر له بذلك. قول المتأول من أهل الاجتهاد الحريص على متابعة الرسول صلى الله عليه وسلم أولى بالمغفرة. يعني إذا كان الجاهل في أمر من أمور الاعتقاد يعذر به، قال: فكذلك المتأول. قال ابن قتيبة أيضا معلقا على الحديث: فهذا رجل مؤمن بالله تعالى مقر به خائف منه، إلا أنه جهل صفة من صفاته، فظن أنه إذا أحرق وذري في الريح أنه يفوت، ها يفوت الله، يعني أي يفوت على الله. فغفر الله له بمعرفته ما بنيته وبمخافته من عذابه وجهله بهذه الصفة. قال الخطابي وقد يسأل عن هذا فيقال: كيف يغفر له وهو منكر البعث والقدرة على إحيائه؟ الخطابي رحمة الله عليه يطرح إشكال ثم يجيب عنه: هذا رجل يعني ينكر البعث والقدرة على الإحياء، فكيف يغفر له؟ فقال في الجواب: ليس هذا بممكن للبحث، هو لا ينكر البحث، وإنما هو رجل جاهل ظن أنه إذا فعل هذا الصنيع ترك فلم ينشر من النشور ولم يعذب. فقد تبين أنه رجل مؤمن بالله فعل ما فعل من خشية الله إذا بعثه، إلا أنه جهل فحسب أن هذه حيلة تنجيه مما يخاف. قال شيخ الإسلام: ولهذا كنت أقول للجهمية من الحلولية والنفاة الذين نفوا أن يكون الله فوق العرش لما وقعت محنتهم، بيقول بقى شيخ الإسلام للجهمية: لو وافقتكم لكنت كافرا، يعني أنا أعلم منكم بهذه المسألة، لو قلت أنا، يعني أنا أفترق عنكم. هذا فرق بين النوع والعين، يعني كلام كفر لكن يقوله عالم فيكون به كافرا لأنه يعلم. قال: لو قلتم، لو وافقتكم اي لو قلت بقولكم كنت كافرا، ها، لاني اعلم ان قولكم كفر وانتم عندي لا تكفرون لانكم جهال. هذه احد الادله على مساله الايه الجهل. وفرق بين فرق يا جماعه بين الجهل بالعقاب والجهل بالعاقبه. يعني ايه؟ انسان يفعل معصيه ولا يعلم ان هذا حرام، دي برضو اكتب يا ابني، مش عندك الكلام ده، اكتب يا حبيبي، اكتب يا بابا، اكتب، الله يهديك. معاك قلم؟ مين معاهوش قلم؟ مين معاهوش قلم؟ ها، طب مين مع مين عايز قلم احمر؟ طيب عايز يلون مثلا؟ اتفضل اتفضل اتفضل، ها اتفضل. طب مين تاني عايز قلم احمر تاني؟ ها اتفضل، ماشي. طب قلم ازرق؟ طب يا جماعه ماشي، مين ياخد قلم ازرق؟ شيخ احمد اتفضل اتفضل، الله يبارك فيك يا رب. طب الحساب بعد الدرس؟ ماشي تمام. طيب الفرق بين العقاب والعاقبه: انسان فعل ذنبا ولا يعلم انه حرام، بخلاف من فعل ذنبا ويعلم بحرمته ولا يعلم بعقابه. من الذي يعذر؟ الذي لا يعلم ان هذا الذنب محرم اصلا. انسان عزم الله زنى ولا يعلم ان الزنا حرام، اخر زنى ويعلم بحرمته ولا يعلم ان حده الرجم، من الذي يعذر؟ الذي زنى ولا يعلم ان الزنا حرام. حديث ماعز لما زنى وكان متزوجا، قال له قومه: اذهب الى سلم فاعترف له فسوف يعني تجلد او تدفع ماله. فلما اتى هو يعلم ان الزنا حرام ولكن لا يعلم ان عقوبته ايه؟ الرجم. فلما سلم لما اخبره ان عقوبته الرجم في اخر الحديث قال: ان قومي غدروا بي وقالوا ان محمدا ان رسول الله ليس ايه بقاتلك. فلم يكن ان ايه يعلم بان حده الايه الرجم. هل عذر بجهله؟ لا. لما؟ فرق بين الجهل بالعقاب والجهل بالعاقبه. طيب الجهل بالعاقبه يعني ما يعرفش ان ده حرام، ها ده يعذر، لكن جانب العقاب ما يعرفش ان حده الرجم. ثانيا يبقى المساله الاولى العذر بالجهل. هذه لما ذكرنا ذلك؟ ذكرنا ذلك لان اصل القاعده تكلم عن الفرق بين النوع والعين، وأن المرء قد يقع في كفر ولا يكون كافرا. لما؟ لأعذار منها الجهل ومنها الخطأ. ثانيا العذر بالخطأ. اتفق أئمة أهل السنة على أن الخطأ من موانع التكفير في المسائل العلمية والعملية. إذا كان اجتهادا لطلب الحق، إنسان بيسعى لطلب الحق ومتابعة النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يقصد أصل المخالفة، لم يكن معاندا ولا متكبرا، فهذا إن وقع في خطأ، إن وقع في كفر بالخطأ فيعذر. أدلة ذلك قوله تبارك وتعالى: وليس على الأدلة أدلة عامة، وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم. تعمدت يشمل من فعل ذلك متعمدا معاندا مكابرا، ولكن ما تعمدت قلوبكم. وقال تبارك وتعالى: فأمنا سليمان وكلا آتينا حكما وعلما. دلت الآية على حصول الأجر لمن؟ للمخطئ في اجتهاده. فإن حكم داود وسليمان كان باجتهاد وليس بوحي، لو كان وحيا لما استوى الخلاف. فأما سليمان فقد أصاب الحق فاستحق الثناء باجتهاده وإصابته. وأما داود عليه السلام فلم يصب، فاستحق الثناء باجتهاده ولم يستوجب لوما ولا ذما بعدم إصابته، لأنه استفرغ الوسع في طلب الحق. يبقى من الذي أوتي الحكم والعلم؟ كلاهما. من الذي أوتي الفهم في المسألة خاصة؟ سليمان. كلاهما كان على علم وعلى حكمة، وكلنا آتينا حكما وعلم، لكنه صدر الباب بإيه؟ فهمناها سليمان. فكلاهما مأجور غير مأزور، مأجور على اجتهاده فله أجر، فهذا أجر مشترك بينهما. وزاد سليمان بأجر الإيه؟ الإصابة. لما زوجنا الفهم والعلم، لذلك في فرق بين الفهم والعلم. في كتير عندهم علم بس ما عندهمش فهم، يقول لك حافظ مش فاهم، هو حافظ الدليل، قال صلى الله عليه وسلم كذا، حافظ الأدلة لكن عند التطبيق لا ترى فهما، لأنك إذا أنكرت منكرا لابد أن تعلم متى تنكر وأين تنكر وعلى من تنكر، ها، وإلا فقد تأمر عن منكر بمنكر وتنهى عن معروف وتأمر بمعروف بغير معروف. قال الحسن البصري عن هذه الآية فهمناه سليمان، قال: لولا هذه الآية لرأيت الحكام قد هلكوا، ولكن الله عز وجل حمد هذا بصوابه وأثنى على هذا باجتهاده. من أدلة السنة على مسألة العذر بالخطأ حديث عمرو بن العاص رضي الله عنهما أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا حكم الحاكم فاجتهد فأصاب فله أجران، وإذا حكم فاجتهد فأخطأ فله أجر. يبقى صاحب الأجر لما أجر؟ لأنه اجتهد. وهنا قيد مهم جدا، أن يكون لابد أن حتى يأخذ أجر على اجتهاده لابد أن يكون من أهل الاجتهاد، والسياق وضح ذلك، لأنه قال إذا حكم الإيه؟ الحاكم، فهو وصل إلى درجة القضاء بعلمه وليس بمنصب وليس بواسطة، هذا الذي يؤجر. لكن أن يكون ذا جهل فيقول أنا أخطأ لا أجر له بل يأثم. ففي الحديث دلالة على أن المجتهد الذي استجمع آلة الاجتهاد وهذا قيد مغفور له خطأه، بل هو مأجور على أصل اجتهاده، وإنما لم يجمع له الأجران لأنه لم يصب الحق. وعندنا أيضا من أدلة السنة حديث أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لله أشد فرحة بتوبة عبدي، اللهم تب علينا نتوب واغفر لنا الذنوب يا رب. لله أشد فرحا بتوبة عبده حين يتوب إليه من أحدكم كان على راحلته بأرض فلاة. لما تتخيل كده المشهد، مشهد تتخيله أنت في صحراء جرداء لا طعام فيها ولا سقاء، ومعك الدابة التي هي يعني مفتاح النجاة، عليها الطعام والشراب، ففقدتها. فجلست يا إبراهيم، احنا لسه بنبدأ، فجلست تنتظر الموت خلاص، وده شعور صعب جدا. يعني لا ننسى اخواننا رحمه الله عليهم، كانوا اخين في مطروح، طيب، فكانوا في سياره والبنزين خلص منهم، وفي صحراء وما فيش تليفونات، وخلص الماء وخلص كل شيء، ماذا ينتظر؟ خلاص انتظر، لا ملجا من الله الا اليه. فبرضه يعني كان من البلاء العظيم. فهذا الرجل يعني جلس ينتظر الموت، ذهبت الراحله بالطعام والشراب، اغمض عينيه. قال: فأتى شجرة فاضطجع في ظلها، قد أيس من راحلتي، خلاص فقد الأمل. فبينما هو كذلك، إذ هو إذ بها قائمة عنده، يرى ناقته، راحلته، على طعامه وشرابه. فقال من شدة الفرح: اللهم أنت عبدي وأنا ربك. جعل العبد ربا وربه عبدا. قال سلم فأخطأ من شدة الفرح، سبق لسان، لم يعذر، آسف، لم يؤخذ على ذلك. لما هذا رجل أخطأ من شدة الفرح، حتى نطق كفرا بلا خلاف، ولكنه لم يكفر لشدة فرحه. ومعلوم أن المرء قد يغلق عقله عليه وفكره، فلا يدري بما يقول من شدة الفرح أو الحزن أو الخوف أو الغضب. موسى عليه السلام الكليم المصطفى في وقته وفي زمانه ألقى الألواح. تخيل كده مثلا، يجي مثلا شيخ المشايخ يأتي بالمصحف فيلقيه، تخيل، تقول ازاي الشيخ فلان يعمل كده؟ ازاي حتى لو كان غضبان ازاي يرمي المصحف؟ ده مش شيخ المشايخ، ده مين؟ ده الكليم الذي قال له ربه: واصطنعتك لنفسي ولتصنع على عيني، اني اصطفيتك على الناس. طيب، ومع ذلك عذر. لما؟ لان موسى عليه السلام وصل، انت متخيل موسى يغيب عن قوم 40 يوما يرجع لانهم بيعبدوا العجل؟ فامر كان صعب جدا، كان من الصعوبه على نفسه. هؤلاء الذين ربهم على عينه واصل فيهم التوحيد، فكان الامر صعب جدا. انت متخيل برضه للمشهد، ربنا يعافيك، انسان مثلا بقى يرجع مثلا من سفر، يلاقي اهل بيته حاطين صنم ويطوفوا حواليه، عياذا بالله. الموضوع صعب جدا، لا يعني يعرف مراته الا يعني الا من وقع فيه. فامر صعب، صعب جدا على النفس. قال القاضي عياض في هذا الحديث، حديث صاحب الراحله، فيه ان ما قاله الانسان من مثل هذا في حال دهشته وذهوله لا يؤاخذ به. ويدل على ذلك حكايه النبي صلى الله عليه وسلم، حكى الحديث ليس في مقام إنكار، قال: ولو كان منكرا ما حكاه. قال ابن حجر: وأظهر الأقوال أنه قال ذلك، قال إيه؟ اللهم أنت عبدي وأنا رب، في حال دهشته وغلبة الخوف عليه، حتى ذهب بعقله لما يقول، ولم يقول قاصدا لحقيقة معناه، بل في حاله، بل كان في حالة فيها كالغافل والذاهل والناسي الذي لا يؤاخذ بما يصدر منه. قال شيخ الإسلام: قال: فإن السلف أخطأ كثير منهم في هذه المسائل، مسألة الاعتقاد وما شابه ذلك. معايا خالد ولا؟ طيب، سوف تسأل الآن، السؤال ليس بالهين. نعم، القائمة. خلاص، روح مولد قبل يوم القيامة. هسأل الآن في الدرس. طب خليك في العاجله وسيب الاجله. ايه لما دلوقتي عندنا درس هنسال فيه. طيب يا خالد، قال شيخ الاسلام ابو العباس ابن تيميه: فان السلف اخطا كثير منهم في كثير من المسائل، واتفقوا على عدم التكفير بذلك، مثل ما انكر بعض الصحابه ان يكون الميت يسمع نداء الحي، وانكر بعضهم ان يكون المعراج يقظه. يعني هذه الامور هي أقوال فيها نوع كفر، كمن ينكر المعراج. ومنهم من قال ان هذا يعني يكون في المنام، ومع ذلك ما كفر بعضهم بعضا ولا سب بعضهم بعضا. قال العلامه عبد الرحمن السعدي: اختلف الناس في المتأول المخطئ في الأصول، مش في الفروع، لا ده في الأصول، من المؤمنين، فكثير من أهل الكلام والبدع فسقوه أو كفروه، وتبعهم من أخذ بقولهم على علاته، يعني يأخذ الكلام كده ويثير به، ومذهب جمهور الأمة وسائر الأئمة المقتضى بهم أن الخطأ في المسائل العلمية كالخطأ في المسائل العملية. يعني إيه؟ من أخطأ في صلاة لمسألة علمية، صح؟ لا، عملية، فهذا لا يفترق كمن أخطأ في مسألة علمية في الأصول. قال: أن الله عز وجل رفع المؤاخذة فيها عن المؤمنين المجتهدين، وإنما اللوم والإثم على ترك الواجب بغير عذر أو التجرؤ على المحرم الذي يعلمه محرما. الأمر الثالث بعد مسألة الخطأ والجهل، العذر بالتأويل. التأويل له عدة معاني، ومن معانيه أن يفسر نصا شرعيا على غير مدلوله، على غير مدلوله الشرعي، وهذا أحد الأعذار المسقطة للحكم بتكفير المعين أو تفسيقه، خلافا للخوارج المعتزلة. عند المعتزلة والخوارج عندهم أصول خمسة، منها الأمر معروف والنهي عن الإيه؟ عن المنكر. الاصول المعتذر عن اصول خمسه: عدل، وعيد، توحيد، منزله بين منزلتين، الامر معروف والنهي عن الايه؟ عن المنكر. فالاصل الخامس هذا الذي هو الامر معروف والنهي عن المنكر، هذا مفاده عندهم الخروج على ولي الامر اذا اظهر فسقا، سواء كان هذا الذي اظهر فسقا اللي هو ولي الامر، سواء كان متاولا او غير متاول. اذا يقول القاضي عبد الجبار في كتابه المغني في ابواب التوحيد والعدل، قال: فاما الاحداث اللي هو ايه؟ الحدث، يعني ولي امر احدث حدثا، يعني فاما الاحداث التي يخرج بها من كونه اماما فظهور الفسق، سواء بلغ به حد الكفر او لم يبلغ، لان ذلك يقدح في عدالته. وقال: لا فرق بين الفسق بالتاويل والفسق بافعال الجوارح، قال في هذا الباب عند مشايخنا. المهم بنقول ان اهل السنه خلاف الخوارج لا يعذروا المتأول، أما أهل السنة فجعلوا التأويل أحد الأعذار للمرء ولو أتى كفرا ما دام متأولا. هو لما العلماء أجمعوا على كفر الجهمية دون كفر المعتزلة؟ المعتزلة متأولين أنكروا الصفات بتأويل، قالوا أن الله عز وجل لو قلنا أن له صفات إذا هو إيه؟ ليس إلها واحدا. قالوا يلزم من تعدد الصفات تعدد الإيه؟ الذوات. لم يفهموا من تعدد الصفات الا تعدد الذوات، صح كده؟ معايا؟ طيب طب شويه؟ ماشي اتفضل. فالمعتزله عندهم تاويل، لذا لم يسحب عليهم حكم الكفر. اذا التاويل احد الادله، وعليه احد الادله او احد الوجوه التي تسقط الحكم بالكفر عن عين الشخص اذا فعل كفرا متاولا. يدل على ذلك قوله تبارك وتعالى: ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله، اي فعل كفرا من شرح الصدر راضيا به. فمن فالايه تدل على ان الذي يتكلم بالكفر اختيارا من غير اكراه فقد شرح بالكفر صدرا، لانه تكلم بالكفر او فعله مختارا، وهذا لا يكون الا مع انشراح الصدر، فخرج به المن المتأول. قال ابن الوزير: قوله تعالى ولكن من شرح بالكفر صدرا يؤيد أن المتأولين غير كفار، لأن صدورهم لم تنشرح بالكفر قطعا أو ظنا أو تجويزا أو احتمالا. من أدلة السنة على العذر بالتأويل حديث عبادة بن الصامت قال رضي الله عنه: دعانا رسول الله صلى الله عليه وسلم فبايعناه، فكان فيما أخذ علينا أن بايعنا على السمع والطاعة في منشطنا وكراهنا وعسرنا ويسرنا وأثرة علينا، وألا ننازع الأمر أهله. قال: إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان الا ان ترى كفرا فخرج به الايه؟ الفسق. بواحا اي باح به، باح الشيء عندكم فيه من الله برهان، اي كفر هذا الحاكم بغير تاويل ولم يكن مخطئا ولا ذاهلا. قال ابن حجر قوله صلى الله عليه وسلم عندكم فيه من الله برهان نص، يعني ايه؟ اي لا تكفروه الا بنص ايه. تاني قال ابن حجر قوله صلى الله عليه وسلم عندكم فيه من الله برهان، اي نص ايه او خبر صحيح لا يحتمل التاويل، ومقتضاه انه لا يجوز الخروج عليه ما دام فعله، ما دام فعله ايوه الحاكم هذا يحتمل التاويل. ايضا من ادله السنه حديث معاذ لما اتى من الشام وسجد للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال صلى الله عليه وسلم ما هذا؟ قال يا رسول الله قدمت الشام فرايتهم يسجدون للبطارقه والاساقفه فاردت ان افعل ذلك بك، انت اولى. طيب يعني يقول انت اولى منهم بذلك. فقال صلى الله عليه وسلم لا تفعل، فاني لو امرت شيئا ان يسجد لشيء لامرت المراه ان تسجد لزوجها، من عظم حقه يعني ان تسجد لزوجها. ها طيب، في هذا الحديث سجد معاذ رضي الله عنه للنبي صلى الله عليه وسلم، ولا شك ان اصل السجود لغير الله اصل الفعل شرك مخرج من المله. ها ولكن لما صدر ذلك الفعل من معاذ عن تاويل تاول، لانه ظن ان السجود التحيه والتعظيم يجوز للكبراء والعظماء، قال فلان يصرف، او بلسان الحال بيقول ان يصرف ذلك الانسان من باب اولى، ومع ذلك لم يكفره النبي صلى الله عليه وسلم ولم يؤثمه، بل اكتفى بتنبيهه ونهي عن ذلك، وبينه ان السجود لا يكون الا لله، فتبين بذلك ان المعين اي الشخص لا يكفر بمجرد فعله او قوله اذا كان متأولا، فلا يكفر الا اذا كان متأولا، ولا يكفر الا بعد ان تتحقق فيه شروط التكفير وتنتفي موانعه. قال شيخ الاسلام فالمتأول الجاهل والمعذور ليس حكمه حكم المعاند والفاجر، بل قد جعل لكل شيء قدرا. وقال ايضا شيخ الاسلام فان كثيرا من المسائل العمليه عليها ادله قطعيه كتحريم المحرمات ووجوب الواجبات الظاهره، ثم لو انكرها الرجل بجهل وتاويل لم يكفر حتى تقام عليه الحجه. كما أن جماعة استحلوا شرب الخمر على عهد عمر، منهم ابن قدامة، ورأوا أنها حلال، يعني بعض الصحابة لم يبلغوا نصوص تحريم الإيه؟ ها؟ الخمر، قالوا أنها حلال، ومع ذلك لم يكفروا من الصحابة حتى بيّنوا لهم خطأهم، فتابوا ورجعوا، فده متأول ابن قدامة أحدهم، لم يبلغه أن الخمر حرمت، فكان يقول أن الخمر إيه؟ حلال. طيب ومع ذلك لم يكفرهم عمر ولا الصحابه، بل كانوا يعني اعذرهم بالتاويل. قال الخطابي عن حديث الفرق لا تفترق امتي، قال فيه دلاله على ان هذه الفرق كلها غير خارجه من الدين، اذ النبي صلى الله عليه وسلم جعلهم كلهم من امته. قال وفيه ان المتاول لا يخرج من المله وان اخطا في تاوله. قال العز، قال ابن عبد ابن ابي العز شرح الطحاويه والقول قد يكون مخالفا للنص وقائله معذور، فان المخالفه بتاويل لم يسلم منها احد من اهل العلم، وذلك التاويل وان كان فاسدا فصاحبه مغفور له لحصوله على اجتهاده، فان المجتهد اذا اجتهد اخطا فله اجر على اجتهاده وخطاه مغفور له. ناتي الى مثال عملي على مساله العذر بالتاويل. مساله الخوارج خرجوا على صحابة النبي صلى الله عليه وسلم بحموقة، أي بشيء من الحمق في زمان علي، لما جرى أمر المحكمين بعث معاوية حكما وبعث علي حكما بحراء في ناحية الكوفة، فلم يرتضي الخوارج بذلك الأمر وقالوا لا حكم إلا لله، فجاهدهم علي جهاد البيان وجهاد السنان. علي لما خرج عليه الخوارج ما قاتلهم اولا، بل ارسل اليهم ايه؟ من يناظرهم، ده اسمه جهاد الايه؟ البيان، ليرفع عنهم الاشكال. ارسل اليهم ابن عباس وكانوا 6000، فنظرهم فرجع منهم وتاب منهم 2000، فبقي منهم من كم؟ 4. فهؤلاء الذين قاتلهم علي ورأى ان الحجه قد قامت ايه عليهم، قاتلهم بالنهروان قتالا شديدا، فلم يبق منهم الا 10. هؤلاء ال10 كانوا بعد ذلك النبيذة الخبيثه التي تفرقت وظهر من الخوارج بعد ذلك في الامصار، وزادوا بعد ذلك على 20 فرقه. يبقى من العشره دول ها كانت نبتة السوء التي كانت بعد ذلك 20 فرقة. الخوارج يطلق عليهم الخوارج والمحكمة والحرورية، أسماء كثيرة يعني، أنهم كانوا في منطقة تسمى حراء. إذا نقول أن هؤلاء الخوارج كانوا متأولين، وصح عن سلم فيهم أحاديث، حتى قال أحمد صح الحديث لخوارج من 10 أوجه، رواها مسلم في صحيحه، وأخرج منها البخاري طرفا منها، وهي أيضا في المسانيد والسنن، وتلقاها أئمة الحديث بالقبول، وانعقد الإجماع على ذم الخوارج وتضليلهم ووجوب قتالهم لما أحدثوه من شق الصف. لذا فإن الصحابة لم يقاتلوهم حتى سفكوا الدم الحرام، يعني خوارج ما قتلوا الصحابه، ما قتلوا الخوارج الا لما تجرأ الخوارج على قتل الصحابه وبثوا فيهم الفزع والقتل. لذلك ترى الصحابه الذين يعني توقفوا عن القتال مع علي يوم صفين ويوم النهروان، يوم صفين ويوم الجمل، ها ما اختلفوا في قتال الخوارج مع علي. يبقى الصحابه ها منهم كثير من اعرض عن الجهاد، القتال مع ايه؟ علي في ايه؟ يوم الجمل ويوم ايه؟ صفين. لما يوم الجمل قتال الجمل، قتال عائشه وطلحه والزبير، وفي صفين قتال من؟ معاويه. فكثير من الصحابه اجتهد وراى ان هذا القتال فتنه واعرضوا عنه. اما في يوم النهروان فلم يتوقف احد من الصحابه، بل جميعهم قاتل مع علي، فكان اجماعا عمليا على قتال من الخوارج في يوم النهروان. فمع تفرق الصحابه وتوقفهم عن القتال مع علي يوم الجمل والصفين واعتزلوا ذلك، نراهم قد اجتمعوا مع علي على قتال الخوارج. قال ابن عبد البر: الاثار المرفوعه في هذا الباب تدل على ان مفارقه الجماعه وشق عصا المسلمين والخلاف على السلطان يريق الدم ويبيحه ويوجب قتال من فعل ذلك. ونقل الاسلام ونقل الاجماع على قتال الخوارج شيخ الاسلام والنووي. الشاهد في هذا الباب، نعود الى اصل المساله، ان عليا رغم قتاله لهم اي الخوارج لم يكفرهم، وانما قاتلهم لرفع ظلمهم وكف اذاهم، لا لانهم كفار. طب ما الدليل انه ما قاتلهم قتال الكافرين؟ الدليل ان علي بن ابي طالب مع وافر فقهه ومع وافر علمه لم يكفرهم حين قاتلهم، ولم يقاتلهم مقاتلة المرتدين، يعني أبو بكر لما قاتل من ارتد ها قاتلهم قتال المرتدين. أما علي فلم يبدأ بقتال الخوارج حتى بدأوا هم. طيب، ولما قاتلهم لم يجز على جريحهم، ولم يتبع مدبرهم، ولم يقتل أسيرهم، ولم يزب نساءهم، ولم يقسم أموالهم غنيمة. نقول تاني: ما القرائن التي تدل أن عليا لم يقاتل الخوارج قتال الكفار؟ يا جماعة، قتال الخوارج، قتال الكفار له ضوابط وله علامات، منها سب النساء، تقسيم الغنائم، الإجازة على الجريح. ها علي لم يفعل ذلك مع الخوارج، يعني كان اللي يفر منهم يتركه، الجريح منهم لا يجز عليه، لا يأخذ غنائمهم، ولم يذب نساءهم. ها فعرف من هذه العلامات انه لما قاتلهم لم يقاتلهم قتال ايه؟ خوارج، وما قاتلهم الا بعد ان اصروا على ذلك. فهذا يظهر من فعله، وايضا لا يظهر ايضا يظهر في فتوى روى عبد الرزاق ان عليا سئل عن حرورية اي الخوارج، فقيل له: من هؤلاء يا أمير المؤمنين؟ أكفار هم؟ قال: من الكفر فروا. قيل: أمنافقون؟ قال: إن المنافقين لا يذكرون الله إلا قليلا، وهؤلاء يذكرون الله إيه؟ كثيرا. في الحديث: يحقر أحدكم صلاته إلى صلاته. طيب، فقيل: من هم؟ يعني هم ليسوا بمنافقين وليسوا بكافرين، من هم؟ صفهم لنا. قال: قوم أصابتهم فتنة فعموا فيها وصموا. وعن طارق بن شهاب قال: كنت عند علي فسئل عن أهل النهر. من أهل النهر؟ النهران يعني. أو أهم مشركون؟ قال: من الشرك فروا. قيل: أمنافقون هم؟ قال: إن المنافقين لا يذكرون الله إلا قليلا. قيل: فمن هم؟ قال: قوم بغوا علينا. رواية إخواننا بغوا علينا، هذه قالها في من؟ عشان بس البعض بيخلط. لم يقل علي في الخوارج إخواننا بغوا علينا، إنما قالها في من؟ في الجمل والصفين. إنما قال في الخوارج: قوم أصابتهم فتنة، وفي رواية: قوم بغوا علينا. ده اختلاف الروايات يعني. الشاهد أن القول بعدم تكفير الخوارج هو المشهور عن عامة الصحابة، لم نعلم صحابيا كف الخوارج على ما فعلوه، على ما كثرة ما فعلوه لم يكفرهم أحد. فقلت: تجرؤوا على قتل الصحابة. نقول: أصل التجرؤ على قتل المسلم ليس كفرا إلا لمن؟ إلا لمن؟ مستحيل. يعني مستحيل؟ هقول تاني، قلتها قبل كده: ليس المستحيل الذي يقول هذا حرام وانا افعله، لا، المستحيل الذي يقول هذا ليس بحرام، يقول قتل المسلمين حلال عياذا بالله، شرب الخمر حلال، ده اسمه ايه؟ مستحيل. ليس المستحيل الذي يقول الخمر حرام وانا افعله، لان كلمه الخمر حرام وانا افعله قد تحتمل انه حرام، ولكن انا افعله لشهوتي، لعجزي عن التوقف عن ذلك، فكلامه يحتمل. لكن الذي يقول ان عياذا بالله قاتل المسلمين حلال، هذا كافر، هذا مستحيل. فالقول بعدم تكفير الخوارج هو المشهور عن عامه الصحابه، فلم ينقل عن واحد منهم الحكم بتكفير الخوارج، بل اجازوا مناكحتهم واكل ذبائحهم وقبول شهاداتهم، وكانوا يصلون خلفهم. صلى ابن عمر خلف نجد الحروري، فما وقع بعد عهد الصحابه من خلاف في تكفير الخوارج كما يحكى عن روايه عن احمد، فهذا مسبوق بالاجماع. يعني ما نقل بعد ذلك في عهد احمد، قيل انها روايه عن احمد في الحكم بتكفير الخوارج، فهذا حكم ايه؟ هذه روايه ايه؟ هو هذا قول ايه؟ مسبوق بايه؟ سبقه اجماع. ها؟ لذا قالوا: لا يؤخذ به، لان القول إذا سبقه إجماع فلا عبرة به. قال شيخ الإسلام: الخوارج كانوا من أظهر الناس بدعة وقتالا للأمة وتكفيرا لها، ولم يكن الصحابة من يكفرهم. الصحابة كما نقل شيخ الإسلام لم يكفروا الخوارج، لا علي بن أبي طالب ولا غيره، بل حكموا فيهم بحكم المسلمين الظالمين المعتدين. أصل ضلال الخوارج في أمرين: سوء الدلاء وسوء الدلالة. أصل ضلال الخوارج في سوء الدلاء وسوء الدلالة، ما الفرق؟ نقول: سوء الدلاء، الدلاء من السقاية، بمعنى أنهم في سقايته من الأدلة، لما يجي ياخذ من الدلاء ياخذ الأدلة، ها، ركنوا إلى اعتقاد يوافق أهواءهم، فقاموا يستدلون لهذه الأهواء بما تشابه من أدلة الشرع. يعني إيه سوء الدلاء؟ دلاء من السقاية. سوء الدلاء أي أنه يأخذ أدلة من الشرع، أدلة صحيحة، ولكن هو أخذها لأنها توافق إيه؟ هواه. وإلا فالذي يقول بتكفير شارب الخمر، ها، عنده أدلة، منها: لا يدخل الجنة شارب خمر، ومنها أيضا: ها، من شرب خمره في الدنيا، لا من شرب فين؟ في الاخير. اذا هو كافر. ده سوء الدلاء. يعني سوء الدلاء ده معنى سوء الدلاء. سوء الدلاء يعني ايه؟ انه ياخذ ادله صحيحه ولكن اخذها لما؟ ها، لانها توافق هواه، واعرض عن ادله اخرى. كالذي يقول ان القران يقول بان عيسى اله. منين؟ يقول الم يقل الله وان عن عيسى انه اخلق لكم من الطين. اذا عيسى يخلق، اذا فهو ايه؟ اله. صح كده؟ وان القران يدل على التثليث. اين؟ بسم الله الرحمن الرحيم. ثلاثه هم. ثلاثه ولا مش ثلاثه؟ ثلاثه مش ثلاثه؟ ولا دين بس انتوا بس فاهمين الدين؟ ما هو الله المستعان. ده متشابه. عندك محكم، فين المحكم بقى؟ ها؟ اني عبد الله. فين؟ ما خدتوش دي ليه؟ فين المحكم بقى؟ ان هو الا عبد انعمنا عليه. طيب في المحكم بقى كذلك، اللهم ذكر قصه مريم، كذلك يخلق الله ما يشاء. طيب باذن الله، بس هذا قد يكون مدخول باذن الله، يعني بتفويض من الله وانا، لكن احنا عندنا محكم قال اني عبد الله، انت قلت للناس اتخذوني وهم الهي من دون الله. مش كل دي محكمات؟ ها، ما قلت لهم الا ما ارسلني اني عبود الله. مهم يعني. فسوء الدلاء ان ياتي الى ادله ياخذ بها ويطير بها لانها توافق هواه، فصاروا على نهج الذين في قلوبهم زيغ الذين يتبعون ما تشابه منه. ها، فياخذ ما يريد ويعرض عما يريد فيصدق فيهم افتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض. ومن امثال هؤلاء ومن على شاكلتهم ياتي تحذير النبي صلى الله عليه وسلم، حديث عائشه النبي صلى الله عليه وسلم الايه، قرا الايه هو الذي انزل عليك الكتاب من ايات المحكمات، قراها الى اخرها. قال النبي صلى الله عليه وسلم فاذا رايت الذين يتبعون ما تشابه منه فاولئك الذين سمى الله فاحذروهم. اذا نقول ان الخوارج حصروا نظرهم في بعض متشابهات الكتاب والسنه والتي يوحي ظاهرها بكفر فعل الايه؟ الكبيره. فذهبوا الى تكفير الذي فعل الكبيره بهذه الادله على غرار الذين ارادوا الخير. لذلك يعني لا تعجب ان فريقا من الخوارج الذين قاتلهم يعني علي والصحابه كانت نابيه، ان اصلهم من الحلق التي رواها ابن مسعود الذين قالوا ما اردنا الا ليه؟ الخير. لذا قال الراوي ان منهم من قاتل عليا يوم النهار. الاصل الثاني سوء الدلاله. يبقى اذا ايه الاصل الاول في ضلالهم؟ سوء الدلاله. الامر الثاني سوء الدلاله، ان ياتي الى دليل فيفهم منه فهما لم يفهمه العلماء. وهذا هو سوء التأويل، أساءوا الاستدلال، فاستباحوا بهذا التأويل السيء، استباحوا به الأموال والأنفس. وهذا المنهج الذي هو الاستدلال بالأدلة على غير ما أنزلت هو منهج الخوارج وغيرهم من أهل البدع. لذلك ترى مثلا أن المعتزلة يستدلوا، ده بيسموه سوء الإيه؟ سوء الدلالة. يستدل بقوله تعالى قل هو الله واحد على ان الله ليس له ايه؟ ها؟ على نفي الصفات عن الله. المعتزله يستدل بالايه قل هو الله واحد على ان الله ايه؟ على نفي الصفات عن الله. قالوا الاحاديه يلزم منها ايه؟ انه ليس له صفات، اذ لو كان له صفات اذا ليس هو باله ايه؟ ليس باله واحد. وكما قال ابن عمر عن الخوارج انطلقوا الى ايات نزلت في الكفار فجعلوها على المؤمنين. وقال عمر اخاف ما اخاف على هذه الامه من مؤمن ينهاه ايمانه ولا فاسق بين فسقه او بين فسقه، ولكني اخاف رجلا قد قرأ القران حتى اذلقه بلسانه ثم تاوله على غير تاويل. لذلك كما ذكرنا أن ابن عباس قد ناظر الخوارج ورجع منهم ألفان من أصل ستة. أيضا من هذه المناظرات التي وقعت لهم قال يزيد الفقير: كنت قد شغفني رأي من رأي الخوارج، يعني أحد التابعين سمع رأي الخوارج فأعجب به. قال: فخرجنا في عصابة، أي في جماعة ذوي عدد، نريد أن نحج ثم نخرج على الناس. يعني إيه؟ خلاص إحنا عزمنا بقى، هنعمل إيه؟ هناخد بكلام الخوارج، هنروح نحج، وبعد الحج ليه؟ عشان نأدي الطهارة، وكان نخرج بقى على الناس وإيه؟ ونعيش فسادا في الأرض. قال: فمررنا على المدينة، فإذا جابر بن عبد الله يحدث القوم. انظر إلى فضل العلماء يا جماعة، دول كانوا هيحجوا ويطلعوا إيه بقى إيه؟ يحملوا السيوف على الناس، بس أهم حاجات دول إيه؟ فرض حج ربنا، حج البيت الحرام يعني. قال: فمررنا على جابر ويحدث الناس عند سارية، يحدثهم عن السلم. قال هذا الراوي: فرأينا جابر يحدث عن السلم فذكر الجهنميين. قال: فقلت له: يا صاحب رسول الله، ما هذا الذي تحدثون؟ والله يقول انك من تدخل النار فقد اخزيته. يعني عندهم ان كل من يدخل النار سيكون ايه؟ مخلدا، لن يخرج منها. والآية الأخرى: كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها. ما ده بقى، ده سوء الدلالة. يأتي الأدلة فيقول: هذه نزلت في، إذا إيه؟ كل من سيدخل النار لن يشم رائحة الجنة. فهذا الرجل بيحدث، يسمع جابر يحدث عن الجهنميين أنهم يكونوا في الجنة، في النار، ثم يكون مآلهم إلى الجنة. فيقول هذا الرجل لجابر: كيف تقول ذلك والآية تقول كلما أرادوا أن يخرجوا أعيدوا فيها؟ قال: أي جابر، أتقرأ القرآن؟ قلت: نعم. قال: فهل سمعت بمقام محمد صلى الله عليه وسلم الذي يبعثه فيه؟ قال: نعم. قال: فإن مقام محمد صلى الله عليه وسلم المحمود الذي يخرج الله به من يخرج، وزعم أن قوما يخرجون من النار بعد أن يكونوا فيها فيدخلوا نهرا من أنهار الجنة، اللهم ارزقنا الجنة من غير حساب ولا عذاب، فيغتسلون فيها أو فيه فيخرجون كأنهم قراطيس. فرجعنا قلنا: ويحكم، أترون الشيخ يكذب على السلم؟ فرجعنا فوالله ما خرج منا غير رجل واحد. يعني إيه؟ يعني قال: تبنا إلى الله من هذا القول لما حدثنا جابر على أن فعل الكبير لا يخلد بل يكون مآله إلى الجنة. إذا هذا هو المثال الأول الذي يتعلق بالتأويل. طب نقعد تاني خريطة للدرس عشان لئلا يتوه بعضنا. كلام عن مسألة: ليس كل وقع في كفر وقع الكفر عليه. لما فرقنا بين النوع والعين؟ فرقنا بين النوع والعين لأن يعني هناك أعذار يسقط بها الحكم، منها الخطأ، منها الجهل، ومنها التأويل. في مثال التأويل أطلنا الكلام شوية وذكرنا أدلة العذر بالتأويل، وذكرنا مثالين. المثال الأول الخوارج وأصل ضلال الإيه؟ الخوارج. المثال الثاني في مسألة التأويل محنة عظيمة، محنة الإمام أحمد في محنة القول بخلق الإيه؟ القرآن. فهذه تطول لأن مش هينفع ناخد نصف الكلام فيها أصول طبعا. موضوع طويل جدا، نقف عند مسألة محنة الخلق، محنة القول بخلق القرآن، وكيف كانت محنة عظيمة ابتلي فيها العلماء كأحمد وغيره. هذا والله أعلى وأعلم، ورب العلم إليه أسلم، وصلى الله على النبي وسلم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، واجعل ما علمناه ما تعلمناه حجة لنا لا علينا. اللهم انصر عبادك المجاهدين في فلسطين، سدد رميهم وجمع كلمتهم، ارزقهم الأمن والإيمان والسلامة والإسلام. صلى الله على النبي. أي سؤال يتفضل معاك. من الذي من ها؟ لا لا لا، هذا كفر. وايد وايد وايد، بالراحة بالراحة بالراحة بالراحة يا خالد. رفقا يا خالد يا خالد ماشي ماشي رفقا يا خالد فوايدا يا خالد، بس ما كان رفقا في شيء الا ذلك. معلش معلش معلش معلش يا حسام، هذا كفر نوع وعين، سب الدين عياذا بالله. الذي يقول بقى ان هو يقصد بالدين الخلق، ها الذي يعني تضرع ويقول انه ليس كفر لانه يقصد بسب الدين الخلق، لان الشرع جعل سمى ايه؟ سمى من اسماء الخلق ها الدين، المرء على دين ايه؟ خليلي، اي على ايه؟ على خلق خليله، وهذا كلام باطل طبعا. والعامة بيعرفوا ان الدين هو الخلق ولا الدين هو الدين عندهم؟ زي اللي يقول، زي الجهل اللي يقول لك ان الناس لما يقولوا مدد يا حسين هذا مجاز، اي مدد يا رب الحسين. والله العظيم ده امر عجيب، لو قيل للانسان يعني يقول كلاما يضحك منه الناس لم يقل مثل ذلك. فالذي يقول ان سب الدين، ان الساب يقصد الخلق، خلق الشخص وليس دينه، هذا كلام بعيد. ان اسال عامه الناس النهارده، هو مش هو الميزان، هو العرف العام والمعنى العام، والناس بيقصدوا بالدين الخلق. ها نعم، ورد في أدلة الشرع أن الدين مر على دين خليلي، أي على خلق خليل، من أسماء الخلق ها الدين. لكن نعم، من أسماء الخلق الدين، ولكن ليس هذا هو المعنى السائد عند الناس. الدين هو إيه؟ هو الإسلام. والله أعلم. اتفضل. شيخ الإسلام تيمية ذكره نعم. نعم. لا، هو الشاهد ايه؟ هو الشاهد انهم امنوا بالغيب، وان هناك غيبيات لا يعلمها الا الله تبارك وتعالى، لكن قالوا ان اثبات الصفات هذه لو اثبتناها اذا سيكون الله ليس بإله واحد، لانهم لم يعرفوا من تعدد الصفات الا انه يلزم من ذلك تعدد الذوات. يعني مع ان الانسان، نحن نعلم ايضا في ميزان البشر ان احمد مثلا شخص واحد، وقد يكون صادقا وامينا وطيبا وخلوقا، فصفاته ايه؟ كثيره، هو شخص واحد. ففي فرق بين ايه؟ بين المعاني والعين. فالصفات ليست اعيان قائمه بذاتها، ولكن هي ايه؟ معاني قد تكون في الشخص الواحد. لكن عند المعتزلة، وهذا من تأويلهم الذي عذروا به، أنهم قالوا أن الله إله واحد، ويلزم من إثبات الصفات أن الذوات، أي ذوات الله، سوف تكون كثيرة وليس إلها واحدا. فهذا مش معناه أن هم لا يؤمنوا بالغيب، هم آمنوا بالغيب، بل قالوا أن هذا من الغيب. فلذلك عذرهم العلماء، ولم يكن قول العلماء فيهم كقولهم في الجهمية. والله أعلم. تفضل. لا، هنا كلمة الجهمية، طيب أحيانا بيطلق الجهمية على المعتزلة، ما أنا عارف، هو أحيانا كلمة الجهمية تطلق ويراد بها المعتزلة، من باب إذا اجتمع افترق، وإذا افترق إيه؟ اجتمع. طب ما الأشاعرة يقولون أن الله ليس فوق العرش، هل قال أحد بكفرهم؟ في فرق من الذي يقول أن الله بيحل في كل شيء، فهذا لم يفترق أحد في كفره، وبين الذي يقول أن الله ليس فوق العرش، في فرق صح؟ ولا مفيش فرق؟ أقول تاني، الذي يقول أن الله في كل حل في كل شيء من مخلوقاته، هذا يختلف أحد في كفره. إنما الذي يقول ان الله ان الله منزه ان يكون فوق العرش، لاننا على قولهم لو ان لو قلنا ان الله على العرش، يلزم من ذلك ان ايه؟ العرش يقله، وان الله محدود، وانه في جهه معينه. واخد بالك؟ فالذي يقول بنفي المكان عن الله حكمه ليس بمن يقول باثبات المكان لله، باثبات ان الله يحل في المخلوقات. فالاشاعره قالوا ان الله ليس، لا لا لا لا، ماذا قال الأشاعرة؟ هل قالوا أن الله في كل مكان؟ لا، قول ليس فوق العالم ولا تحت العالم، وليس فوق وليس تحت، بل منزه ان يعني ان يكون له مكان. زعموا ان التنزيه هو نفي المكان عن الله، فالاشاعره ليس حلوليه. فالشاهد من الكلام ده هو بيقصد ان الذين نفوا ان الله فوق العرش، ولازم من ذلك ان يقول ان الله في كل مكان. لا يلزم من الذي ينفي، احفظ معايا، قول معايا، لا يلزم من الذي ينفي فوقية الله أنه يقول بأن الله فيه، لا يلزم من الذي ينفي فوقية الله أنه يقول بالإيه؟ أن الله في كل مكان، إنما يقول، إنما ينفي فوقية الله وينفي عنه المكان أصلا. والله أعلى أعلم، وجزاكم خير. استحلاب، استحلال، ايه الاستعمال؟ ايه السؤال؟ نعم، الله اعلم. في فرق برضه بين النوع والعين. اتفضل يا خير، اتفضل اتفضل اتفضل. حاضر حاضر، ماشي، السلام عليكم. احسن الله عليك، اتفضل. اتفضل تحت امرك. ايش فيه؟ البخاري، البخاري بيقول دلوقتي انت هتيجي تاخد الامتحان عشان التسليم للثلاث الجاي، بخاري وعلي واحمد سعيد، ثاني عندك كتاب، عندك توصلوا لهم امتحانات. والحاضر يبلغ الايه؟ الحاضر، مش الغايب، الحاضر يبلغ اللي مش هيجي. الاستاذ لم ننم بعد الثلاث الجاي، الامتحان حاضر، ممنوع اي اعراض. اتفضل. اعوذ بكلمات الله، الكلام صفه الله تبارك وتعالى. طيب، وهنا بتستعيذ بالصفه التي هي صفه لله عز وجل، وهذا ورد في قيد، في قيد، في سياق، فلا التزم به. يعني لا تجوز ان تقول اعوذ برحمه الله، انما اعوذ بكلمات الله التامات، والكلمات صفه من صفاته عز وجل. في فرق بين دعاء الصفه، ان تقول يا كلمات الله اعيذيني، وان تقول اعوذ بكلمات الله، اي اعوذ بالله المتصف بهذه الكلمات. والله اعلم. نعم، متوسلين اتوسل الى الله. لا، انت على الامر ده دخل في الظاهر، هي استعاذه بكلمات الله والتي هي صفه من صفاته. وهذا كما قال شيخ الاسلام فرق بين سؤال الصفه وبين الاستعاذه به، فهذا ورد فيه الاستعاذه به، لكن لا تدعو الصفه، لا تقول يا كلمات الله ارحميني او اعيذيني. طب نرفع اللي عايز يتكلم، نرفع عشان بس وقت اخواننا، وكده الدرس انتهى. حاضر، الاسئله دلوقتي، تعالى تعالى، وجزاكم الله خير. اللي عايز يسال يتفضل، وعايز ينصرف يتفضل.